من غير ما أقول من غير ما أقولها تعرفي إحساسي إيه من قلبي لو هتقربي هتحسي بيه وتصدقي وحياة عينيك انتي اللي عاش قلبي انا يدور عليك وخلاص لقيت كل اللي انا حلمت بيه في اللحظة دي وحياتي خليكي مع قلبي ده وحياتي خليكي